ونيته افرحوا يا بناتي لو هيسوا رمضان منور فوانيسه يا حلاوه الدين الله الله والقمر الدين الله الله يا حلاوه الدين الله الله والقمر الدين الله الله وجياز النقل وقرطيسه افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات المغربية راح نفطر سعد أتانا الله أكبر ونعلي حسنا ونقول هي ونجري عالبيت نتنطر وقلوبنا من الفرحة تزقطر ونقول لبعضنا رمضان جه افرحوا يا بناتي يلا وهيصوا رمضان منور فوانيسوا يا حلاوة الدين والقمر الدين الله الله يا حلاوة الدين الله الله والقمر الدين الله الله وكياس النقل وقرطيسه افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات دايما حتنور ونلف في الحارة ندور على الأهالي نهنيهم وهم يدونا العادة ونشتري شمعة زيادة نولع الفوانيس بيهم افرحوا يا بنات يلا وهيصوا رمضان منور فوانيسه يا حلاوة الدين والقمر الدين الله الله يا حلاوة الدين الله الله والقمر الدين الله الله وكياس النقل وقرطيسه افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات طيب وتملي وكل يوم افرحنا تزيد ويفوت علينا قوام يجري ونقول له لسه عليك بدري يقول ده جاي ورايا العيد افرحوا يا بناتي يلا وهيصوا رمضان منور فوانيسه يا حلاوة الدين الله الله والقمر الدين الله الله